الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مكروهات الصلاة، ومنها الالتفات، وأنه أقسام: الأول أن يلتفت بجملته بحيث يتحول تحولا كاملا عن القبلة فهذا يبطل الصلاة. الثاني أن يلتفت بصدره مع ثبوت القدمين باتجاه القبلة فلا شك في كراهته، واختلف العلماء في إبطال الصلاة به، وعند الحنابلة لا تبطل. والثالث الالتفات بالرأس والعين يمنة ويسرة، فهذا مكروه ولا تبطل به الصلاة، لكن ينقص من أجل نصلي بحسب التفاته. والرابع التفات معنوي، وهو التفات القلب، وهو هذه الوساوس التي ترد عليه وهو يجري مع الخواطر فينصرف عن التفكر في صلاته، وليس له منها إلا ما عقل. وأما إذا احتاج المصلي إلى الالتفات بالعين أو بالرأس في الصلاة فلا حرج حينئذ. ومن الالتفات المنهي عنه في الصلاة رفع البصر إلى السماء، والأرجح أنه محرم إلا لحاجة أو ضرورة. ومن مكروهات الصلاة الاقتصار، وهو أن يصلي ويده على خاصرته، وهذا من فعل اليهود. وكذلك من المكروهات أن يشبك أصابعه إذا كان في الصلاة أو في انتظار الصلاة. وأما إذا جلس في المسجد بعد الصلاة أو كان في المسجد بعد الصلاة فشبك بين أصابعه فلا يدخل في النهي. وكذلك من المكروهات فرقعة الأصابع، وهو من العبث، وقد يكون محرما إذا صار في الصلاة، تحول إلى أمر محرم. وكذلك الإقعاء، وله صور: الأولى أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه ويضع يديه على الأرض، وهذا مكروه باتفاق العلماء لأن النهي قد ثبت عن ذلك، فتكون الأليتين فتكون فتكون الأليتان ملاصقتين لماذا؟ للعقبين. الصورة الثانية أن يفرش قدميه ويجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه أيضا، لكن هذه مع فرش القدمين والتي قبلها مع نصب القدمين، وكلاهما مكروه. الثالثة أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين، وهذا داخل في الكراهة عند الجمهور، لكن عند بعض العلماء يقولون هو من السنن، يقولون قد ثبتت السنة بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا بين السجدتين تحديدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه. ولكن أكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين كان جلوس الافتراش. وقلنا إن من المكروه في الصلاة مدافعة البول والغائط لأنه يشغله عن حضور قلبه، وعليه أن يتخلص من ذلك ثم يدخل في صلاته. ولو صلى وهو يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان فصلاته صحيحة مع الكراهة. وإن كان حاقلا وخشي انقضى حاجته وتوضأ ثم أراد أن يصلي خرج الوقت وإن وإن كان حاقنا وخشي إن قضى حاجته ثم تطهر أن يخرج الوقت، فجمهور العلماء أنه يصلي وهو حاق ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقضي حاجته أولا وإن خرج الوقت ثم يصلي. وأما إن خشي أن تفوت صلاة الجمعة أو الجماعة فعموم لفظ الحديث يدل على أنه يقضي حاجته ولو فاتت الجمعة أو الجماعة. وتوقفنا عند الصلاة بحضرة طعام على أن ذلك من المكروهات، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. فإذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فيقدم الطعام أولا ولو فاتته صلاة الجماعة، لكن بشروط. أولا أن يكون الطعام حاضرا، فإن لم يحضر الطعام فإنه لا يؤخر الصلاة ولو كان جائعا. وفي الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، رواه مسلم. قال الحافظ العراقي رحمه الله: المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل، إذا وضع بين يديك وأقيمت الصلاة. قال: لا استواؤه ولا غرفه في الأوعية، يعني لا تفوت الجماعة لأن الأكل نضج أو لأنه غرف، لكن إذا وضع بين يديك قدم لك وأقيم تبدأ به. قال المبارك فوري رحمه الله: ويؤيد ما قال العراقي من أن المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل حديث أنس عند البخاري بلفظ: إذا قدم العشاء فابدأوا به، قدم. وفي رواية لمسلم: إذا قرب العشاء، قرب. وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب. قال ابن دقيق العيد: والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، وإن كان يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام على الصلاة، اعتبرها يعني أعطاها أهمية لها اعتبار، فلا ينبغي أن يلحق به ما لا يساويها. إحكام الأحكام. يعني كأننا نجد في كلام الدقيق العيد شيئا من التراخي عما ذكره العراقي وتبع عليه مبارك فوري، فكلام العراقي مبارك فوري أشد. ولكن إذا كان وضع الطعام بين يديه سيأخذ وقتا، الكل متفقون على أنه لا يؤخر، الكل متفقون على أنه لا يتأخر عن صلاة الجماعة. ثانيا، من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لكي يعذر في ترك الجماعة أن تكون نفسه تتوق إليه. فلو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان لا يهتم به، فماذا يفعل؟ يقدم الصلاة ولا كراهة في حقه. فقد يكون الإنسان مدعوا في مكان إلى مأدبة فيأكل ويشبع ويأتي إلى البيت، فأول ما يدخل مثلا يقربون إليه الطعام وتقام الصلاة، الآن شبع فماذا يريد بالطعام؟ فإذا نفسه لا تتوخ إليه. فهذا لو ذهب وصلى لا يعتبر أنه فعل شيئا مكروها. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع. وقال ابن رجب رحمه الله: لكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام ولو كان ميلا يسيرا، صرح بذلك أصحابنا وغيرهم. فأما إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة. فتح الباري لابن رجب رحمه الله، رحمك الله. ثالثا: أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا، فلو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا فلا يؤخر الصلاة. فالمانع الشرعي كالصائم، إذا حضر الطعام قبل المغرب بعشر دقائق حضر الطعام، هذا ممنوع أصلا من أكله الآن. قد يحضر طعام الصغار في البيت وقت الظهر أو العصر في رمضان، هذا الآن الصائم نفسه تتوق إليه وقد وضع على المائدة، لكن لا من أجله، من أجل الصغار، فهو ممنوع من أكله شرعا. فهذا لو أقيمت الصلاة الآن لا يقول لقد وضع الطعام بحضرتي لأنه ممنوع منه شرعا. وكذلك من شرع في صيام القضاء أو صيام كفارة أو صيام نذر، فهذا ما دام شرع في الصيام لا يجوز له أن يفطر ولو حضر الطعام بين يديه وأقيمت الصلاة، يذهب ويصلي. أما المانع الحسي فقد ضربوا له مثلا كما لو قدر بأن الطعام حار جدا لا يستطيع أن يتناول منه شيئا الآن حتى تخف حرارته، فهذا لا تكره صلاته لو قام يصلي لأن الانتظار لا فائدة منه الآن، لأن لا هو بالذي يأكل ولا هو بالذي يصلي. كذلك لو حضر طعام وهو مريض مثلا قد يقدر على أن يذهب للصلاة لكن لا يشتهي الطعام لمرضه لعلة نفسية مثلا. أحيانا الواحد إذا مات له ميت ما يكون له نفس أو شهوة بالطعام، وتقام الصلاة ويحضر الطعام وليس له تعلق به لأن الظرف النفسي مانع من التشوق والتعلق مثلا، فهذا يذهب ويصلي. مسألة: إذا وضع الطعام وأقيمة الصلاة فهل يأكل شيئا يسيرا يسد به شدة تعلقه ثم يذهب للصلاة، أو له أن يأكل حتى يشبع مثلا؟ ظاهر السنة والأدلة أنه يأكل حتى تنقضي حاجته منه بحيث لا تتعلق نفسه بهذا الطعام، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. قال النووي وجاء في لفظ آخر فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعجلن حتى يفرغ منه دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكثر بها شدة الجوع فليس بصحيح، وهذا الحديث صريح في إبطاله. انتهى كلام النووي رحمه الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام، رواه البخاري. وروى ابن حبان عن نافع، ونافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي. انتهى. وعن ابن عباس قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، فتح الباري بن رجب. وقال ابن رجب رحمه الله فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء سواء كان قد أكل منه شيئا أو لا، وأنه لا يقوم حتى يقضي حاجته من عشائه ويفرغ منه. يعني بعض الناس قد يسأل يقول هل الحديث إذا أقيمت الصلاة خاص بما إذا قدم الطعام مع الإقامة، أو قدم وأقيمت، أو يشمل لو كنت آكل قبل الإقامة ثم أقيمت؟ فنقول هذا داخل فيه أيضا، يعني لا يقوم نفسه تتعلق بالطعام لئلا يؤثر ذلك في الكشوف. قالوا قال أحمد رحمه الله لا يقوم حتى يفرغ من جميع عشائه وإن خاف أن تفوته الصلاة ما دام في وقت، يعني وإن خاف أن تفوته صلاة الجماعة أما الوقت باق. قال لأنه إذا تناول منه شيئا ثم تركه كان في نفسه شغل من تركه الطعام إذا لم ينل منه حاجته. وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرا في ترك صلاة الجماعة فيقدم تناول الطعام وإن خشي فوات الجماعة، فتح الباري لابن رجب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام له أن يأكل حتى يشبع ثم يقوم للصلاة ليكون فارغ القلب، أي متهيئا فارغ القلب متفرغ للصلاة. قال ويعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء وتعلقت نفسه به ليأكل ثم يذهب إلى المسجد، فإن أدرك الجماعة وإلا فلا حرج عليه ولكن يجب أن لا يتخذ ذلك عادة بحيث لا يقدم عشاؤه إلا وقت الصلاة، لأن هذا يعني أنه مصمم على ترك الجماعة. لكن أن يحدث على وجه المصادفة فهذا عذر. إذن ليست القضية أنه يأمر أهله بتقديم الطعام وقت الصلاة وأن هذا يتعمده دائما وهذا ديدنه وهذه عادته، وليست القضية حيلة يعني حط الأكل وقت الصلاة لأنه متكاسل لا يريد الذهاب إلى صلاة الجماعة فيقول وين الطعام وضعوا الطعام، فإذا حضر الطعام قال هذا عذر. ونلاحظ أيضا أن الشرع يريد أن يأتي المسلم الصلاة وهو فارغ القلب إلا من ذكر ربه. ولذلك لو كان هناك حاجة ملحة وطارئة فالإنسان يمكن أن يقضيها ثم يدخل في الصلاة. كل هذا لأجل الخشوع في الصلاة، فيتبين بهذا كم هي منزلة الخشوع في الصلاة عظيمة في الإسلام، وكم حرص الشرع على قضية الخشوع في الصلاة، وكم حرص الشرع أن يجتمع القلب والنفس على الصلاة. المشكلة أننا نترك الجماعة من أجل الصلاة ونقول نفرغ ونفرغ، ثم نذهب الصلاة ونفكر في أشياء كثيرة أخرى. الآن الشريعة فرغتك وعذرتك، ثم بعد ذلك تدخل وأنت تفكر في كل الأشياء. إذن إلا قضية يعني الأكل هذه التي من أجلها تأخرت ومن أجلها أبيح لك ترك الجماعة، ثم بعد ذلك تذهب تصلي وأنت تبعان وحدك وبعد ما فاتت الجماعة وتفكر في كل الأشياء. وفي أثر ابن عمر رضي الله عنهما دلالة على أن الصائم يبدأ أولا بالفطور ثم يصلي، ويؤكد ذلك ما رواه ابن حبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعدلوا عن عشائكم. وصححه الدارقطني وابن دقيق العيد وكذلك الألباني في سلسلته. وفي البخاري: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعدلوا عن عشائكم. من هنا فهم بعض العلماء أن هذا قد يكون خاصا بالصائم، لكن راجح أنه ليس خاصا بالصائم. طبعا نلاحظ الحديث: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، يعني في حال الصيام. لكن قد يقال إن عشاءهم في ذلك الزمان كان شيئا يسيرا، يعني يمكن ثميرات، يعني كل اللي عنده ثميرات، يعني كم ستأخذ من الوقت؟ يعني تروح الركعة الأولى. لكن حنا عندنا أبو فيها إيش تخلي وإيش تترك وإيش وكم يأخذ من الوقت حتى تنتهي، ومتى سينتهي أصلا، وهل سينتهي ولا ما راح ينتهي. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ يعني سماطات. سنن البيهقي. وأخرج البيهقي من حديث حميد قال: كنا عند أنس بن مالك فأذن المؤذن بالمغرب وقد حضر العشاء، فقال أنس: ابدأوا بالعشاء. فتعشينا معه ثم صلينا، فكان عشاؤه خفيفا. فتح الباري برجب. مسألة اعتاد كثير من الأهالي والأسر وضع الطعام في كل يوم من رمضان عند الإفطار قبل صلاة المغرب، فماذا يفعل حينئذ؟ كل يوم هم يضعون كل شيء قبل. هو أصلا هذه كل شيء مصطلح، يعني يقول لك تبغى تجي في الإفطار، يقول لك تبغى تمر وشوربة ولا تبغى كل شيء؟ كل شيء. هذا نظام كل شيء عند قبل صلاة المغرب كل شيء، هذا يعني بالتأكيد سيأخذ وقتا، والغالب يعني أن صلاة الجماعة ستذهب، أن صلاة الجماعة ستفوت وتذهب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بأس أن يأكل، لكن الأحسن أن يأخذ ثمرات، أن يأخذ ثمرة أو ثمرات مع القهوة ثم يصلي المغرب ويرجع ليكمل إفطاره. طبعا العادة واحد أخذ تمر ماء، تمر عصير، أي شيء، تمر فقط. يعني كأنهم نظروا إلى قضية سد الجوع وإذهاب كسر حدة الجوع، بحيث لا تكون النفس متعلقة بالطعام. ترى هذه قضية يختلف فيها الناس، يعني بعض الناس لو أكل تمرة ثميرات، يعني شيء بسيط، كاس لبن، كاس، خلاص، يعني نفسه لا ليست متعلقة ومولعة بالطعام، فيصلي، يروح يصلي عادي ما في شيء يشغل ويخشع. لكن في واحد التعلق شديد ما يمكن فكه عن الأكل أصلا. فهذا لو قيل له اذهب رغما عنك يعني نفسه ما تقبل على الصلاة كما ينبغي. فقد يقال أيضا أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. مسألة لو حضر الطعام وخشي خروج الوقت، لو واحد كان نايم قام من النوم قبيل العصر ووضعوا طعام الغداء، والآن لو تغدى ذهب وقت الظهر دخل وقت العصر، قال النووي رحمه الله: فإذا ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيره. يعني على حاله من الجوع، على حاله من التعلق بالطعام، لأن وقت الصلاة خطير إذا فات. وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجها، لأن وقت الصلاة خطير، وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته. قال ابن حجر عن هذا القول: فيه نظر، لأن المفسدتين يعني الجوع أو تعلق نفس الطعام وتفويت الصلاة عن وقتها مفسدتان. قال: فيه نظر، لأن المفسدتين إذا تعارضت اقتصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع، بدليل صلاة الخوف، يعني يصلون ما يتركوا الصلاة، مع أن العدو الآن يشغل النفوس والقلوب، ومع ذلك قيل لهم صلوا. قال: وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور، يعني إذا شبع بعد ذلك بعد ما صلى يعيد. وقال ابن رجب: وشذ الطائفة فرخصت في تأخير الصلاة عن وقت حلول الطعام، وهو قول بعض الظاهري، وهو قول بعض الظاهرية ووجه ضعيف للشافعية. فتح الباري لابن رجب. فإذا قال ابن حجر: ما يقع في بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. إذن ما هو اللفظ الوارد والثابت؟ ما هو؟ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا من الألفاظ التي وردت في الموضوع. أما لفظة إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء فلا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله عن مكروه آخر مكروهات الصلاة: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. وقد سبق معنا في صفة السجود أن السنة فيه أن يضع المصلي كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه، لما رواه مسلم عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ويكره للمصلي أن يبسط ذراعيه على الأرض أثناء السجود، إذن لا بد من الرفع، لما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وقول اعتدلوا في السجود يعني كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، وذلك بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها والبطن عن الفخذ. إذن يبعد الفخذ عن البطن. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وبسط الكلب هو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض، انتهى من حاشية السندي. وفي صحيح مسلم عن عائشة في وصفها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. قالت: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. قال النووي رحمه الله: مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، يعني لو ما كان عليه قميص مثلا، ما كان عليه هذا القميص الذي يلبس تحت الثوب الآن، لو ما كان عليه كان ظهر، مثلا في حال لبس مناسك الإحرام. وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا مكروها وصلاته صحيحة، باختصار من شرح النووي على مسلم. طيب لماذا يعني رفع المرفقين عن الأرض وعدم الافتراش؟ لأن الافتراش هذا كافتراش الكلب أو السبع، هيئة الكسلان واحد، اثنين التشبه بالبهائم، تشبه بالكلب، وهذا قد نهت الشريعة الإنسان أن يتشبه بالبهائم، فلذلك نهينا عن إيطان كإيطان البعير، ونقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع. فإذن الفرق بين الإنسان والدابة والبهيمة والحيوان هذا واضح، فينبغي إذن أن لا يشابهه. في ماذا؟ طبعا في هذه الأشياء المذمومة، ولو واحد قالك بكور كبكور الغراب، ومواصلة ودأب كدأب النملة، ويكون كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يضع إلا طيبا، وهذا جيد، اقتباس تعلم من خلق الله، لكن انتفاش الطاووس ومشيته ونحو ذلك من الأمور المذمومة، فهذا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإذا أسباب عدم الافتراش، أول شيء كسل، هيئة كسلان، واثنين تشبه بالكلب، وثلاثة يشعر بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة، يعني ينبسط هكذا يهبط ويضع يديه كالسبع أو كالكلب. أربعة أنه لا يعين على تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لكن لو رفع المرفقين عن الأرض سيكون الجبين والأنف أمكن في الأرض، فيحقق السجود المطلوب شرعا. خمسة أن هذا الرفع أقرب إلى التواضع من البسط، ولذلك قال العلماء والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع. طيب من مكروهات الصلاة أيضا أن يصلي للرجل وهو نعسان، ومن مكروهات الصلاة أيضا أن يصلي الشخص وهو نعسان، لما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، إذا تعبت تعلقت، إذا نعست تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال النووي رحمه الله وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس. وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، قال وهذا مذهبنا والجمهور، ولكن لا يخرج فريضة عن وقتها. شرح مسلم. ومعنى قوله فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه، قال الحافظ يعني يدعو على نفسه، فبدلا من أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه نتيجة النعاس، هذا يصير واحد لا يعقل ما يقول، يعكس المعنى الذي كان يريده أصلا. والنهي عن الصلاة حال النعاس له علة أخرى، وهي ما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، فلم يدري ما يقول يعني لنعاسه صار لا يفهم ما يقرأ، أو أنه لا يدري لشدة نعاسه ما بعد اللفظ الذي نطق به حتى يأتي به، أو أنه لشدة نعاسه لا يقدر على النطق أصلا. وهذه مراتب أخفها الأول وأشدها الأخير طرح التثريب للعراقي. والله عز وجل قال في الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون، لأن المصلي كيف يجوز له أن يقوم يقرأ شيء ليس بقرآن، وقد يدخل من آية إلى آية ومن سورة إلى سورة ويعكس ويقرأ ويقرأ بغير وعي وهو نعسان. والأمر بالاضطجاع في حال النعاس هل هو على سبيل الاستحباب أو الإيجاب؟ قال العراقي رحمه الله ظواهر الحديث تقتضي وجوب ذلك، تقتضي وجوب ترك الصلاة حال النعاس. فأما من حيث المعنى فإن كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة فإن صلاته صحيحة فلا يجب عليه خروج منها، وإن كان بحيث لا يعلم ما يأتي به من الواجبات فصلاته غير صحيحة فيجب عليه الخروج منها. ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك، يعني لا يجب الاضطجاع، ممكن ما دام يرش نفسه بالماء يستيقظ خاص حصل المقصود. بعض الناس يمكن ينشط بالأكل لنعسان قالوا أكل استعاد النشاط، فإذا أي وسيلة ترد إليه النشاط تكفي ولا يشترط الاضطجاع أن يذهب ينام حتى يذهب النعاس، وإنما يكفي أن يذهب النعاس بأي مذهب مباح. وأما إذا كان النعاس لا يذهب إلا بالاضطجاع فيجب عليه، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طرح التثريب. وقال القاضي عياض رحمه الله إن من اعتراه ذلك في الفريضة وكان في وقت سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتى يتفرغ للصلاة. وقال الشيخ في الشرح الممتع إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، مثال ذلك رجل متعب بسبب عمل أو سفر فأخذه النعاس، فهو بين أمرين، إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول، وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس ثم يصلي، فنقول افعل الثاني لأنك معذور. طبعا هذا في إيش؟ في حال ما إذا كان هناك وقت لينام ويستيقظ ويصلي قبل خروج الوقت، وإذا كان أيضا إيش؟ معذورا في النوم، يعني واحد مسافر وصل منهكا متعبا، وصل من السفر متعب جدا في غاية النعاس، لو الآن راح يصلي في المسجد ما فهم شيء وفي وقت ينام ويستيقظ ويصلي قبل خروج الوقت فلا بأس. لكن بعض الناس يمكن يسهر في أشياء لا مصلحة منها ولا منفعة، أو يمكن في معصية، ما يقال ممكن أنا أنام ما أصلي الفجر مع الجماعة لأني نعسان، فيقال خلاص نم مبكرا ولا تفعل. وإذا أصابه النعاس وقد قارب وقت الفريضة على الخروج ماذا يفعل؟ أصابه النعاس وقارب وقت الفريضة على الخروج. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب قيل يصلي على حاله ما أمكنه ويجاهد نفسه ويدافع النوم جهده، ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها أجزأته وإلا أعادها. فإذا قال ما في وقت فيخرج الوقت وأنا نعسان جدا، فنقول صلي وجاهد نفسك، بعد الصلاة إن رأيت أنك عقلت ما صليت يكفي، وإن رأيت أنك ما وعيت تعيد الصلاة. ومما يكره في الصلاة كف الشعر والثوب، وهذا مكروه آخر من مكروهات الصلاة، وعليه حديث صحيحين. ما هو حديث الصحيحين؟ نعم. بعض الناس لما يصلي صلاة الفجر يكون منها جدا، فبعد ما يصلي ما يشعر انه يصلي. إذا صلى ذهب صلاة الفجر ثم ما شعر بالصلاة، يعني بعد الصلاة قال أنا ما حسيت، نقول عاد الصلاة. نقول عاد الصلاة. ولو قال نعسان جدا، طيب نقول إذا كان يمكن أن تنام وتستيقظ قبل خروج الوقت افعل ذلك. مما يكره في الصلاة كف الشعر والثوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. رواه البخاري ومسلم رحمه الله. الكف والكفت الجمع والضم، والمراد بكفت الثياب أو كف الثياب أن يجمع ثيابه أثناء السجود أو أن يشمر كميه، فإذا هذا التشمير كف، وكذلك أن يجمع الثوب أثناء السجود كف. وأما كف الشعر فهذا يتعلق بصاحب الشعر الطويل المسترسل، فمن كان شعره طويلا يتركه على حال من التهدل والنزول والسقوط في أثناء السجود، ما يربطه، ما يعقصه، ما يرده، وإنما يتركه ينزل يسجد معه. وقد روى مسلم أن عبد الله بن عباس وقد روى مسلم رحمه الله أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. فأما العقص فهو جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه، وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. شرح النووي على مسلم. وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه، قال الخطابي. والنهي عن الصلاة وهو معقوص الرأس هل يشمل النساء أم هو خاص بالرجال؟ ما رأيكم، هذا يشمل النساء أو لا يشمل؟ يعني مرأة إذا كانت ضفرت شعرها فهل لابد أن تحله؟ هي تغطي شعرها، فهل تحله قبل أن تغطيه؟ فنقول لا يشمل النساء، هذا خاص بالرجال. قال العلماء قال الزركشي رحمه الله: وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل، أما في المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المناسبة للتجميل. وقال العراقي: وهو مختص بالرجال دون النساء، لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها، وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة. وقد رخص لهن ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر. طيب، هل النهي عن كف الثوب والشعر خاص بحال الصلاة؟ البخاري رحمه الله عنون الحديث السابق: لا يكف ثوبه في الصلاة. قال ابن رجب: ظاهر تبويب البخاري يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها. يعني هو السؤال الموضوع، هل النهي عن الكف ما يكون أثناء الصلاة؟ لو واحد جمع ثوب أثناء الصلاة منهي عنه، ولو جمعه قبل الصلاة لا يدخل في النهي؟ فهل النهي خاص بحال الصلاة أو يشمل لو كفه قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة؟ قال ابن رجب رحمه الله: ظاهر تبويب البخاري يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها، فلو كف قبل الصلاة ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهيا عنه. وهذا قول مالك، قال: إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك. يعني مثلا الطباخ مثلا يجمع شعره لئلا يسقط شيء من الشعر في الطعام، فيجمعه ويربطه ويجعل عليه هذه الطاقية التي تحبسه. فهل إذا كان عنده شغل من هذا النوع وكان قد كف ثوبه وشعره قبل الصلاة لا بأس أن يدخل في الصلاة على هذه الحال، وأن النهي عن الكف والجمع أثناء الصلاة؟ فالجواب ما هو؟ مالك اختار: إن كان يعمل قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك، وإن فعل ذلك للصلاة ليصون ثوبه وشعره عن أن تصيبها الأرض كله، لأن فيه ضربة من التكبر وترك الخشوع. بينما ذهب النووي رحمه الله مذهب الجمهور، قال: مذهب الجمهور أن النهي لكل من صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها، وهو ظاهر منقول عن الصحابة. في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول مالك. الآن إذن يعني العلة ما هي؟ قالوا: خلي ثوبك وشعرك يسجد معك أفضل، خلاص في يوم القيامة ما سجدت عليه سيكون له علامة، وأيضا الكف والجمع لئلا تصيب الأرض الشعر، يعني فعل المتكبرين، خائف على الثوب لا يصير له شيء فأجمع أثناء الصلاة، وشعري لا يجيه غبار ولا يجيه شيء فأجمع. فقالوا: هذا فعل المتكبرين، خلها تنزل وتسجد معك. طيب ماذا بالنسبة لهذا الغطاء الذي نجعله فوق الرأس؟ شماغ، غترة، العمامة واضح أمرها، لكن هذا بعض الناس يعني يجمع، فهل يعني هذا له حكم؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه الغترة أو الشفا، فقال: السنة أن يتركها تسجد كما هي، يعني ما يجمعها ما يكفتها وإنما يتركها تنزل كما هي في الصلاة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه، لأن هذه من صفات لبس الغترة والشماغ، فهو كالثوب القصير كمه والعمامة الملوية على الرأس، مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين. فإذا هنا نجد أن منهم من نظر لمثل هذا على أنه يلحق بالثوب وأنه لا يكف ولا يجمع، ومن قال هذا طريقة لبسه تقتضي جمعة مثلا بما يشبه العمامة، يعني يلف مثلا، فهو اجتهاد. وقد نص بعض أهل، وأقول والله أعلم، أقول لو كان تركه يشغل المصلي فجمعه أحسن، وإن كان تركه لا يشغل المصلي فإبقاؤه ينزل أحسن. وقد نص بعض أهل العلم على أن الكراهة في كف الثوب في الصلاة إنما تحصل إن كان هذا الكف لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة. لما روى البخاري عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة. العنزة الرمح القصير ينصب سترة. وقوله مشمرا يعني رافعها إلى أنصاف ساقيه. طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى مشمرا، كيف نجمع بين حديث النهي وبين هذا؟ قال العيني وفيه أن التشمير في الصلاة مباح عند المهنة والحاجة إليه عمدة القاري. وقال ابن حجر ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير. فتح الباري. إذن واحد في حال السفر ممكن يحتاج إلى هذا، فهو يحتاج إليه للسفر فلا بأس، هذا شيء عارض ليس هو الأصل. ومن الحاجة إذا كان يصلي في سراويل أو بنطلون ضيق فيحتاج عند السجود إلى جمعه أو رفعه قليلا حتى يتمكن من الاطمئنان في السجود ولئلا ينشق ويتمزق، فهذا جائز للحاجة. يعني بعض الإخوان الذين يلبسون بنطلونات ضيقة، طبعا في مشكلة في قضية اللبس الضيق هذا في الصلاة وستر العورة، لكن قد يكون تصميم البنطلون لو سجد بدون ما يجمعه قبل السجود تمزق يرحمك الله، فيقال لا بأس للحاجة أن تجمعه، لأنه لا شك بأن عدم تمزقه يقدم على الكف، لأن إذا تمزق كشفت العورة ربما. فأيهما أولى إذن، ستر العورة ولا سدل أو ترك عدم كف الثوب؟ طيب وصلنا إلى موضوع السدل من مكروهات الصلاة، وسنكمل الكلام بمشيئة الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.